أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ربك قديرا ويعبدون وهو الذي مرج البحرين

وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ وتسبح بحمدي وَإِذَا

ويلقون فيها تحية Don't.